إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدئ الخرء بأنفه. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد، وكذلك أخرجه البيهقي وحسنه الألباني والأرناؤوط، وهذا لفظ الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية، إنما هم فحم جهنم، إنما آباؤهم الذين يفتخرون بهم وقود النار وحصب جهنم، فإن لم ينتهوا عن فخرهم بآبائهم الذين ماتوا ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. الجعل تلك الدويبة المعروفة عند العامة بالجعران، أو ليكونن أهون على الله من الجعل. والجعل أو الجعران يعيش في مواضع الروة والقمامة والقدارة، ومن شأنه جمع النجاسة وادخارها. ومن عجيب أمر الجعل أنه يموت من ريح الورد وريح الطيب، يموت من ريح الورد ومن ريح الطيب، لا يقوى على تحمل ذلك، يعيش على الروث والنجاسة والقدارة، ويجمع ذلك ويموت من ريح الورد ومن ريح الطيب. فإذا أبعد عن الطيب وريح الورد وجعل في الروث وفي القدارة عاش. ومن عادته أنه يحرس النيام، فمن قام لقضاء حاجته تبعه، لأنه يعيش على الغائط وعلى النجاسة والقدارة. فإذا قام الرجل لقضاء حاجته تبعه، وذلك من شهوته للغائط، لأنه أي الغائط قوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم يكف وإن لم ينتهي الذين يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده، يعني يدحرج الخرأة أي الغائط البراز، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرأة بأنفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أذهب عنكم عبدية الجاهلية، يعني نخوة الجاهلية وفخر الجاهلية واعتزاز الجاهلية، إن الله أذهب عنكم عبدية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم لآدم، وآدم خلق من تراب. في لفظ أبي داود: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقر هذه الآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، فاختر لنفسك، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن ليتركن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون أي أذل وأحقر على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتنة. إن لم ينتهوا وإن لم يتركوا الفخر بالآباء ليكونن أحقر عند الله تبارك وتعالى من الجعلان، جمع الجعل، وهو الجعران المعروف عند العوام الذي يدفع بأنفه النتنة. الحديث حسن في روايتين، في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية عند أبي داود أيضا رحمة الله عليه. مؤمن تقي وفاجر شقي، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس قسمين: مؤمن تقي وفاجر شقي. فإذا المؤمن التقي هو الخير الفاضل وإن لم يكن حسيبا في قومه، وإن لم يكن ذا حسب ونسب، ولكنه مؤمن تقي، فهذا قسم. وفاجر شقي وهو الدني وإن كان في أهله شريفا رفيعا. والمفتخر بآبائه هو واحد من هذين القسمين، إما أن يكون من قسم المؤمن التقي أو من قسم الفاجر الشقي. فأما المؤمن التقي فإنه لا يمكن أن يتكبر، فانتفى التكبر في حقه إذ هو مؤمن تقي. وأما الفاجر الشقي فهو دليل عند الله لفجوره وشقائه، والدليل لا يستحق التكبر. وإذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القسمة يبين لنا أنه لا فخر أصلا، لأن الناس قسمان: مؤمن تقي وفاجر شقي. المؤمن التقي لا يأتي منه تكبر، وإلا فكيف يكون تقيا وكيف يكون مؤمنا وهو يتكبر؟ فهذا لا يأتي منه هذا الوصف المذموم. وأما القسم الثاني الفاجر الشقي هو دليل مخفوض القدر عند الله، فبأي شيء يتكبر؟ فنفى النبي صلى الله عليه وسلم التكبر أصلا والفخر بالآباء والأحساب والأنساب. وتأمل في كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، فقد شبه المفتخرين بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية بالجعلان، آباءهم المفتخر بهم، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم آباءهم المفتخر بهم بالعذرة، شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية، شبه هؤلاء بأنهم كالجعلان. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتخرون به بالخرئ بالنتن، شبه النبي صلى الله عليه وسلم آباءهم الذين ماتوا في الجاهلية بالعذرة. ونفس هذا الاختبار، يعني وشبه نفس هذا الافتخار، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الخرئ والغائط والبراز بالأنف منهم. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إما أن تنتهوا عن الفخر بآبائكم الذين ماتوا، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تنتهوا عن الفخر بآبائكم الذين ماتوا، وإلا فالحال أنكم أذل عند الله من الجعلان الموصوفة التي تدحرج الخرأة بأنوفها، والتي تتفاعل مع هذه القذارة. ومن عجيب أمر الجعل أنه إذا تعرض لريح الورد أو ريح الطيب مات، فإذا جعل في النجاسة عاش. فهذه بيئة نجسة، بيئة غير مستقيمة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وهو في صحيح الأدب المفرد، هو حديث ثابت صحيح، ولكن على سياق على غير ما هو عند الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. يقول عياض رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ، والملأ لفظ قرآني يدل على علية القوم، فإذا رأيت هذا اللفظ في القرآن العظيم فاعلم أنه يدل على علية القوم وكبرائهم ورؤسائهم. فيقول: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني، يعني هو أعلى منهم قدرا وأعظم منهم شرفا وأكبر منهم فخرا، فأهانه، قال سبني ولم يقل شتمني، والسب أكبر، ولم يقل عرض بي، وهو أكبر وأكبر. فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني فرددت عليه، هل علي في ذلك جناح، يعني إثم ووزر ودم؟ قال صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيمة لرده على من سبه، فإن الذي سبه إنما حقره جدا، لأنه سبه، ولأنه سبه في ملأ هم أنقص منه فاعتدى عليه. ولكن إن نزل هو أيضا إلى هذه الدركة وجاوبه فسبه كما سبه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المستبان يعني كل منهما يسب صاحبه، شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، يعني يتقابحان في القول ويدعي كل منهما باطلا في صاحبه. فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقيا السب بالسب، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يكون المرء آخذا بمكارم الأخلاق، إذ هي التي يحبها الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله رب العالمين يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، والسفساف ما يتطاير من غبار الدقيق عند طحنه بالرحى، فهذا شيء لا قيمة له، هباء. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عبادة الصالحين ومن عادتهم ومن معاملتهم لإخوانهم المسلمين أن يجعل الواحد منهم من هو أصغر منه مثل ابنه، ومن هو أكبر منه مثل أبيه، ومن هو مساو له مثل نفسه. فهذه قسمة ثلاثية لا يخرج عنها بشر ما دام قد انتسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو واحد من هؤلاء الثلاثة: أصغر منك كابنك، أكبر منك كأبيك، مساوي لك كنفسك. كان من عادة الصالحين أنهم يجعلون إخوانهم المسلمين عند التعامل على هذا التقسيم، فينظر إلى من هو دونه كما ينظر إلى ابنه نظرة إشفاق ورحمة، وينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكبار وإجلال واحترام وإعزاز، وينظر إلى من هو مثله نظرة مساواة، فلا احتقار ولا تحقير. وإذا فلا ينبغي لأحد أبدا أن يحقر أخاه ولا أن يسبه ولا أن يفتخر عليه، فإن الله رب العالمين وحده هو أعلم بمن اتقى، والله رب العالمين وحده هو الذي يطلع على ما في القلوب وعلى ما في حنايا الصدور، والله رب العالمين جعل أكرم الناس عنده أتقاهم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى لا يعلمها إلا الله، هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فهي أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله، وهي المحك الذي على أساسه يكون الفضل عند الله. فإذا كانت غيبا لا تعلمه فإذا هذا أمر يطلع عليه الله رب العالمين وحده. فلعلك إن نظرت نظرة احتقار إلى أخيك المسلم تكون بها آثما، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر بتفصيل عظيم. منه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. رجل صالح له أعمال صالحات، ورجل أسرف على نفسه، فقال الصالح يعني الطالح في ظاهر الأمر، قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله رب العالمين: من هذا المتألي علي؟ من هذا الذي يحلف؟ المتألي يعني الحالف علي، يقول: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله رب العالمين: من هذا المتألي علي؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عملك. فإذا الميزان بيد الرحمن، ولا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين وحده. فاللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واجعل ظواهرنا على سمت وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. عن عياض ابن حمار المجاشعي التميمي، وكان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يسلم، فلم يقبل منه، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم من قديم. فقبل إسلامه أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هديته. سكن البصرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث قدسي. يعني هذا الجزء الذي ذكره عياض عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو جزء من حديث طويل ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية عن ربه، فهو حديث قدسي. ما هو الحديث القدسي؟ عندنا أمور: القرآن العظيم كلام الله، والحديث القدسي، وعندنا الحديث النبوي. فنفرق إن شاء الله تبارك وتعالى بين الثلاثة ببيان معنى كل في يسر إن شاء الله رب العالمين. الحديث القدسي: ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، يرويه عن ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل كذا، سوى القرآن. فما في الحديث الذي يأتي معنا من رواية عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي الإعلام للنبي صلى الله عليه وسلم والوحي بالحديث القدسي تارة عن طريق جبريل عليه السلام، وتارة بالإلقاء في الروح في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المنام. ورؤيا الأنبياء حق كما قال الهمام صلى الله عليه وسلم. اللفظ والتعبير من عند النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى من عند الله. فالمعنى في الحديث القدسي من عند الله رب العالمين، واللفظ من عند النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث القدسي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تبارك وتعالى كذا، أوحى إلي الله تبارك وتعالى كذا، ويسند الكلام ويرفعه إلى الله رب العالمين. وهذا الكلام كلام سوى القرآن العظيم، هو الحديث القدسي. يوحي الله تبارك وتعالى بهذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل أو بالإلقاء في الروح، في الروح في النفس في الضمير، أو برؤيا المنام ورؤيا الأنبياء حق ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللفظ والتعبير من البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الحديث القدسي المعنى من الله رب العالمين، واللفظ من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسنده ويرفعه إلى الله رب العالمين. وجه الاشتراك بين الحديث القدسي والحديث النبوي: الحديث النبوي الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاما لا يقول فيه قال الله، مثل مثلا أول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لم يقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله رب العالمين إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل أوحى إلي الله رب العالمين، إنما الأعمال بالنيات. فهذا لفظ النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والمعنى من أي؟ هو وحي أيضا من الله تبارك وتعالى. إذن التفت لهذا جيدا، السنة وحي، وحي من الله تبارك وتعالى، وهي توقيتية وتوفيقية. فأما التوقيتية فالتي يوحي الله تبارك وتعالى بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معنى، ويصوغه النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، فهذا لا يراجع فيه. وأما التوفيقية فما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما جاء في اجتهاده صلى الله عليه وسلم أحيانا ما يسمى عند العلماء بخلاف الأولى، فيرده الله رب العالمين إلى الأولى، فهذا توفيقي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندنا اشتراك بين الحديث النبوي والحديث القدسي، كلاهما المعنى وحي من عند الله تبارك وتعالى، وكلاهما اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصياغة واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى في الحديث القدسي وفي الحديث النبوي أيضا من عند الله تبارك وتعالى. فما الفارق إذن بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الفارق هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصرح في الحديث القدسي بنسبة الحديث إلى الله. يعني في الحديث القدسي، لأن القدسي هذه نسبة، نسبة إلى القدس، والقدس مصدر، ليس القدس المكان، المكان مسمى بهذا الاسم للطهارة، والقدس الطهارة والتقديس التطهير. فالحديث القدسي لأنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: سمي حديثا قدسيا، والقدسي هو المطهر الذي أصابه وحل به التطهير من كل جانب، لأنه مرفوع إلى رب العزة عز وجل. فيصرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي برفع الحديث إلى الله تبارك وتعالى ونسبته إلى الله عز وجل. وأما في الحديث النبوي فلا يصرح بذلك، وهذا هو الفارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. هناك وجه اشتراك بين الحديث القدسي والحديث النبوي، كلاهما المعنى من عند الله تبارك وتعالى، وكلاهما اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث القدسي يصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم برفع ونسبة الحديث إلى الله رب العالمين، والحديث النبوي لا يصرح فيه النبي بذلك، وإنما يقول الكلام من غير ما رفع له إلى الله رب العالمين. ولذلك تجد في الحديث القدسي عند الرواية صيغتين: أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وهي عبارة السلف واختارها الإمام النووي عليه الرحمة. والثانية أن يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. والقرآن أيضا من عند الله تبارك وتعالى، فما هو الفارق بين الحديث القدسي تحديدا والقرآن العظيم؟ القرآن عرفه علماؤنا رحمة الله عليهم بأنه اللفظ المنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللفظ المنزل نزل بلفظه، على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منقولا إلينا بالتواتر، يرويه جماعة عن جماعة، أمة عن أمة، بحيث يأمن الناس أن يجتمع هؤلاء الناقلون على الكذب أو يتواطأوا عليه فينقل بالتواتر. وليس كذلك الحديث القدسي إلا فيما تواتر وهو قليل، ولكن القرآن ما من لفظ منه إلا وهو منقول بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة عز وجل، متعبد بتلاوته. الحرف بعشر حسنات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، متحدا بأقصر سورة منه. فهذا تعريف القرآن العظيم. ومنه يتبين الفرق بين القرآن العظيم والحديث القدسي الشريف. القرآن اللفظ والمعنى من عند الله رب العالمين، والحديث القدسي المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن متحدا بأقصر سورة فيه، وليس كذلك الحديث القدسي. والقرآن تتلى آياته في الصلاة، وأما الحديث القدسي فمن أتى بشيء منه في الصلاة بطلت صلاته إجماعا. وكذلك القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، وأما الحديث القدسي فتجوز روايته بالمعنى بشروط. والقرآن متعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان يقبل على كتاب الله رب العالمين تاليا، ولو كانت قراءة تعبد من غير ما تدبر هنالك كبير. فتلاوة التعبد أن يتلو كتاب الله رب العالمين يبغي بذلك الأجر والمثوبة عند الله رب العالمين، للأجر العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل حرف من القرآن تقرأه بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود إلى الحديث القدسي الذي رواه عياض ابن حمار رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن الله ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة خطبها في أصحابه: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مأمور بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، لا خصوص ما أنزل إليه مما يعلمه، كما ذكر في خطبته التي قال: إن الله ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور بالبلاغ على عموم البلاغ لا على خصوصه. فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا؟ يحتمل ويحمل أن الفورية هاهنا كان مأمورا بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني علمهم ما علمتك من يومك هذا فورا. فأتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجرد ما علمها وبمجرد ما علمه الله رب العالمين إياها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مال نحلته عبدا حلال. هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مال نحلته عبدا حلال. فهنا المتكلم هو الله رب العالمين، وكأن في الكلام حذفا، يعني قد قال الله تعالى كل مال نحلته، والنحلة هي العطية من غير مقابل. كل مال نحلته عبدا تكسبه وتحصل عليه من طريق مشروع لا مخالفة فيه للكسب المشروع بوجه ولا حال حلال. فالله رب العالمين يخبرنا بهذا الأمر الكبير، كل مال نحلته عبدا حلال، فكأن الله تبارك وتعالى أراد بهذا البيان إنكار ما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك مما حرموا على أنفسهم بما أوحت إليهم شياطينهم. فأراد الله رب العالمين أن يبين لهم أن الله رب العالمين إليه التحليل والتحريم، وحتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك تحليل شيء ولا تحريمه، كما أخبر هو عن نفسه بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنهم لما فتحوا خيبر وكان بهم جوع شديد وخمص، قال ما هو إلا أن وقعنا على تلك البقلة على الثوم والبصل حتى أكلنا منها أكلا ذريعا، يعني أكلا شديدا، ثم ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي نصلي معه. فلما دخلوا المسجد لكي يصلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد تلك الريح، قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فخرج السرعان، خرج الناس من المسجد سراعا يقولون حرمت حرمت، فهموا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، فهموا من ذلك التحريم، فقالوا حرمت حرمت. فلما سمعها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيها الناس إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني بنو آدم الأسوياء يتأذون من الرائحة الخبيثة، والملائكة تحضر الصلوات وتشهدها، فإذا ما دخلتم المسجد بتلك الرائحة الكريهة تأذت الملائكة، لأن الملائكة تتأذى من الروائح الخبيثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يشهد المسجد حتى لا يؤذي الملائكة، كما بين ذلك في تعليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فهموا التحريم ردهم النبي الكريم، لأنه ليس لأحد تحليل شيء ولا تحريمه إلا الله. ولذلك هذه الكلمة لا ينبغي أن تدور على الألسنة، ولا ينبغي أن تكون هينة على الألسنة، لأن العلماء الكبار كأحمد وكالشافعي رحمة الله عليهما كانا يتورعان جدا من إطلاق لفظ الحرام حتى فيما علم من دين الله تبارك وتعالى قطعا تحريمه. يعني لما سئل أحمد رحمة الله عليه عن الذبح للزهرة، أن يذبح الإنسان للنجم، أن يذبح الإنسان للكنيسة، أن يذبح الإنسان لغير الله تبارك وتعالى، قال أكرهه، ومذهبه التحريم قطعا، ولكنه كان يتورع عن لفظ التحريم وعن القول به إلا إذا كان الله رب العالمين قد قاله صراحة، أو قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتوقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك عندما يقول ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ويمشي على خطاه الآئمة كالإمام الشافعي رحمة الله عليه وكالإمام أحمد وأضرابهما من العلماء الكبار يسيرون على ذات المنوال على خطى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي أن تكون هذه الكلمة هينة تلوكها الألسن. يقول الله رب العالمين: كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة، فأبواه ينصرانه يهودانه يمجسانه. إذن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة دين الإسلام العظيم، وقد فطر الله رب العالمين الأناسي على فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله رب العالمين فطر الناس على فطرة الإسلام العظيم، بل الإسلام هو الفطرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يقول: على هذه الملة، الملة الحنيفية السمحة، ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على دين الإسلام. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني ليس فيها أذن مقطوعة، مكتملة الأعضاء، مكتملة الخلقة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني التي تولد جمعاء مكتملة الخلقة لا عيب فيها، هل تحسون فيها من قطع بذنبها أو كسر برجلها أو قطع أو شق أو تمزيق بأذنها أو غير ذلك؟ بل تولد جمعاء مكتملة الخلقة. وهذا هو التشبيه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وأخذ الله رب العالمين عليهم العهد والميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. العهد الأول الذي أخذه الله رب العالمين على بني آدم أجمعين عندما مسح الله رب العالمين ظهر أبينا آدم فاستخرج من صلبه ذريته كأمثال الذر فاستنطقهم جميعا: أنا وأنت وكل من يخرج من نسمة من صلب آدم ومن خرج. استنطقنا الله رب العالمين: ألست بربكم؟ قلنا: بلى. جميعا أقررنا لله رب العالمين بالربوبية وبالألوهية وبالتوحيد الكامل في الأسماء وفي الصفات: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني أقمتهم على السوية، على الفطرة الحنيفية والملة السمحاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجاءتهم الشياطين فأزالتهم وحرثتهم عن الصراط المستقيم وأخرجتهم عن الطريق القويم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم. الشياطين حرمت عليهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فحرموا على أنفسهم تلك الأشياء، وابتدأوا في دين الله رب العالمين في الحنيفية السمحة ما ليس منه، وأدخلوا في دين الله رب العالمين ما هو براء منه. يقول الله رب العالمين: وحرمت عليهم، أي الشياطين، ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. جاءتهم الشياطين فأمرتهم أن يشركوا بالله رب العالمين. ومعلوم أن أول شرك دخل على البشرية وأول عبادة للأصنام إنما كان بسبب الغلو في الصالحين. هذا الباب دخل منه الشيطان الرجيم على البشرية حتى عبدت الأصنام من دون الله رب العالمين إلا من رحم الله. كيف؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه آلهة معبودة كانت في قوم نوح، وأرسل الله رب العالمين نوحا من أجل أن يرد الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة المليك العلام. هذه الأصنام كيف دخلت البشرية؟ هذه أسماء أناس صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، كانوا قوما صالحين وكانوا يجلسون في التذكير للناس مجالس حسنة، يعظونهم ويذكرونهم ويدعونهم إلى عبادة الله رب العالمين وإلى مكارم الأخلاق. ود وسواع ويغوث ويعوق ونس أسماء أصنام، هي في الأصل منقولة عن قوم صالحين، ولكن لما ماتوا قال الذين كانوا يسمعونهم: الآن فقدنا المذكر، فقدنا الذين كانوا يذكروننا بالله والذين كانوا يدعوننا إلى الهدى وإلى دين الله رب العالمين. فإذا طال علينا الأمد وتباعدت بنا السنون فحري بنا أن ننسى تلك المواعظ. قالوا: وماذا نصنع؟ قالوا: نصنع تماثيل على هيئاتهم وعلى صورهم، وننصبها في الأمكنة التي كانوا يجلسون يذكروننا بالله رب العالمين فيها، ونجلس بين يدي تلك التماثيل فنتذكر ما كان يقول القوم الصالحون. فصنعوا، فكانوا يخشعون، يطرقون، يجلسون، متأملين، متفكرين، متذكرين لما مضى من مواعظ أولئك القوم. أتى جيل فوجد الجيل آباءهم على نوع من الاحترام والتبجيل فغالى، ثم أتى الجيل الذي أتى بعده فغالى أكثر حتى عبدت تلك الأصنام. فأول شرك دخل على البشرية وأول عبادة للأصنام في البشرية إنما طرأت من الغلو في الصالحين، كانوا صالحين ثم سميت الأصنام بأسمائهم وعبدت من دون الله رب العالمين. فيقول الله رب العالمين: وأمرتهم، أي الشياطين، أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقته. المقت أشد البغض. يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحال التي كانت عليها البشرية قبل مبعثه هو صلى الله عليه وسلم، قبل أن يجيء نور الرسالة هداية للعالم، وقبل أن يبعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقود ركب البشرية الحائر إلى الهدى والنور من أجل أن يردهم إلى الصراط المستقيم من بعد الاعوجاج والعوج والانحراف عن الطريق القويم، من أجل أن يردهم في التحريم وفي التحليل إلى ما حلل وحرم الله رب العالمين وحده. قبل ذلك العهد وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نظر ربك قبل البعثة إلى الأرض إلى أهل الأرض قاطبة فمقتهم. المقت أشد الكره، أشد البغض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع والبيع. لماذا؟ بقايا من أهل الكتاب، من أولئك العلماء بالكتابين قبل القرآن العظيم، كانوا على الملة المستقيمة، على الديانة التي جاء بها من أرسل إليه، من غير ما تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان. وكانوا في الديارات، في الأديرة جمع دير، وكانوا في الديارات والصوامع والبيع ينتظرون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه بصفته، بحليته، بأوصافه التي ذكرها الله رب العالمين في التوراة وفي الإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل أشد مما يعرفون أبناءهم صلى الله عليه وسلم. نظر ربك قبل البعثة إلى أهل الأرض خاطبة، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا على الدين الحق من غير ما تبديل، ينتظرون البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيل الله حق جهاده. وقد جاهد في الله رب العالمين حق جهاده حتى أتاه اليقين، فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرات، ووضع القدر ووضع التراب بين كتفيه وهو ساجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الكعبة، وطورد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصابه الجوع فظل 3 أيام لا يدخل جوفه ما يقيت ذا كبد رطبة إلا شيئا يواريه إبط بلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بطنه يلتصق بظهره من الجوع. جوع النبي صلى الله عليه وسلم وحوصرت الشعب 3 أعوام مع أصحابه من المؤمنين في مكة، ثم أخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما هموا بقتله وبيتوا لذلك كيدا بليل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففارق دارا هي داره ودار أبيه، وفارق بلدة هي دار آبائه من الأنبياء من قبل أبويه إبراهيم وإسماعيل، وترك البيت الحرام والمسجد الحرام، وخرج مهاجرا إلى ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دخل في الجهاد في سبيل الله بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقع في حفرة من الحفر التي صنعها أبو عامر الفاسق، فجحش جنبه وجرح، ودخلت حلقة من حلقات الخودة المغفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكسرت رباعيته وشقت شفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد خرج قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فطورد، وصلت عليه الغلمان والسفهاء والضعفاء يحذفونه بالحجارة حتى دموا أسالوا الدم من عقبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ما استطاع من الجهد من التعب أن يصل إلى ظل البستان إلا وهو يحبو على يديه ورجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما بعثتك لأبتليك، لأختبرك وأمتحن صبرك وجهادك، وأبتلي بك. فينقسم الناس في حقيقة قسمين: طائع، بر وفاجر، سعيد وشقي، مطيع وجاحد، مستقيم سوي، ومنحرف غوي، مؤمن وكافر. فاللهم مسكنا الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء هذا وصف القرآن العظيم. أناجيل هذه الأمة يعني كتاب ربها في صدورها، ليس فقط رقوما في قراطيس فيعتريه شيء، حاشا وكلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتابا وسنة. فيقول الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني هو محفوظ في السطور. ويقول الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم: تقرأه نائما ويقظانا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا على ظاهره؟ تقرأه نائما ويقظان، لما لا يكون؟ وليس هنالك من داع لصرفه عن ظاهره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول العلماء: يعني يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة. فهذا شرح لذلك اللفظ. إذن أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، بمعنى أنه محفوظ في صدرك، لا يعتريه خلل ولا يدخل عليه تحريف ولا زيادة ولا نقصان ولا تصحيف، وإنما هو كما أنزله الله رب العالمين، لأن الله هو الذي تكفل بحفظه. تقرأه نائما ويقظانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. الأمر بالتحريق أمر بالقسوة عليهم، ولو بإبادتهم واستئصالهم وإبادة ممتلكاتهم. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذن يفلغوا رأسي فيدعوه خبزا، أقسو عليهم حتى أستأصلهم، حتى كأنما أحرق عليهم دورهم وأبيد ممتلكاتهم، إذن يتلغوا، يخدشوا، يشجوا، يكسروا رأسي حتى يدعوه، يتركوه، يجعلوه خبزا، يعني مهشما مكسورا كالخبز اليابس. قال: قلت ربي إذن يتلغوا رأسي فيدعوه خبزة. قال الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: استخرجهم كما استخرجوك. السين والتاء للطلب، كما تقول استغفر الله، يعني اطلب منه الغفران. استمنح الله، اي اطلب من الله المنحة. فيقول الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم: استخرجهم كما استخرجوك. إذن اطلب إخراجهم من دورهم كما أخرجوك من دارك وبلدك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وترك دار أبيه وهي ملكه صلى الله عليه وسلم، دخل يوم الفتح مكة في هيئة المتواضع الخاشع لله رب العالمين، خاضعا لله رب العالمين خاشعا منيبا. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينزل بمكة قال: أين ننزل؟ قالوا: في دار أبيك، في دارك ودار أبيك. قال: وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ يعني أخذها ابن عمه أبي طالب فباعها، فلم يبقي له دارا صلى الله عليه وسلم. فنزل عند بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب. تدري ماذا أكل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح؟ صلى عندها 8 ركعات. يقول علماء: هي صلاة الضحى، وبعضهم يقول صلاة الفتح. هل عندك من طعام؟ أتت بكسر يابسات. هل عندك من إدام؟ يعني هل عندك من شيء كما نقول نجعله غموسا؟ هل عندك من إدام نجعله مع الخبز؟ قالت: والله يا رسول الله ما عندي إلا الخل. قال: نعم الإدام الخل يا أم هانئ. فقربته فأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي، إذا يتلغ رأسي يشدخوه ويشجوه ويكسروه فيدعوه خبزة كالكسر اليابسات من الخبز، قال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، يعني اغزهم نعينك، كما أعانه الله تبارك وتعالى بالملائكة المسومين، وكما أعانه الله تبارك وتعالى بجند الله من المقاتلة الصالحين من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبعث جيشا نبعث خمسة مثله، كما أنزل الله تبارك وتعالى الملائكة في بدر تضرب منهم كل بنان، حتى إن الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحاول الكافر المشرك في المعركة ويصاوله، وإذا برأس الكافر تند، فيه ضربة من ملك من ملائكة الله المرسلين بضرب مسوم معلم، كما ذكر ذلك رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة. وهنا ينبغي أن نلتفت لأمر مهم في أمثال هذه الإحصاءات بالعدد في الأحاديث، ينبغي أن تجمع الأحاديث بعضها إلى بعض، فهنا تقدير، لابد أن يكون هاهنا تقدير، وهو من أهل الجنة ثلاثة، يعني من أهل الجنة ثلاثة أصناف، ثلاثة أنواع يأتي ذكرها، ففصلها النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى إليه ربه، وعددها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. يقول: وأهل الجنة ثلاثة، يعني ومن أهل الجنة ومن أصناف الداخلين الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ذو سلطان يعني صاحب ولاية من الولايات العليا إلى الولايات الدنيا، لأنك أنت في أسرتك صاحب سلطان، فصاحب سلطان بمعنى من آتاه الله رب العالمين ولاية على شيء. ذو سلطان صاحب سلطان، ذو بمعنى صاحب، ذو سلطان مقسط يعني عادل، متصدق موفق، فجمع هذه الخصال التي قل أن تجتمع في من يكون كذلك: ذو سلطان مقسط متصدق موفق وموفق، لأنه إن وفق وفق به من يكون تحت سلطانه يعني في ولايته. فهذا هو الأول من الثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، هذا كله بهذه الخصال في شيء واحد، في نوع واحد، هو النوع الأول. والثاني: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذه أهون. يقول: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيا الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرق الخلق قلبا وأرحمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلم ذلك منه كل أحد، يعلمون رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه الله رب العالمين بذلك بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل يوما بستانا وكان أصحاب البستان لهم بعير قد ندى عنهم، يعني هذا البعير قد شرد فلا يقدرون عليه وأصبح مستصعبا جدا فلا يملكون زماما له ولا خطاما، فند فلم يقدروا عليه، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل فقالوا يا رسول الله نخشى عليك منه، فلم يلتفت. فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إليه يسعى حتى جعل رأسه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرك يده على ذفريه ويقول إنه قد شكى إلي أنكم تجيعونه وتدئبونه في العمل وأنكم تريدون ذبحه، تجيعونه وتشقون عليه، تتعبونه في العمل، تتعبونه ولا تطعمونه، ثم إنكم تريدون ذبحه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث فيه ما هو قدسي وفيه ما هو نبوي، يعني بعضه يصرح فيه بالرفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله، وبعضه يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمعنى من الله رب العالمين واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم من غير نسبة ذلك إلى الله رب العالمين. رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. لكل ذي قربى، خذ فيها مثلا واحدا، ليست صلة الرحم بالمكافأة، ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ يعني الذي يؤتيه الرجل المعروف فيرد على المعروف بالمعروف، يكافئ من صنع المعروف وأسداه إليه بأن يسدي إليه معروفا وأن يصنع معه معروفا، هذا هو المكافئ. الحسنة تقابلها الحسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني عندما تصلك أرحامك تصل أنت أرحامك، تقطعك أرحامك تقطع أنت أرحامك، وصلك عندما يصلك أرحامك وصلا بوصل ليس وصلا للرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يرد على صلة رحمه بأن يصل هو رحمه، ولكن الواصل حقيقة في الدين هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الرجل يسير في الطريق، يمر بالطريق فيجد غصنا، يجد فرعا، يجد شوكا، يجد أذى، فيميطه حتى لا يصيب أحدا، حتى لا يؤذي مسلما. الله رب العالمين يغفر له بذلك العمل ما كان من سيئاته. يقول في القسم الثالث: وعفيف متعفف ذو عيال. إذا رأيته حسبته غنيا من التعفف، لا يسأل الناس إلحافا ولا يتعرض، وإنما هو صابر محتسب، ولا يمد يده لأحد سوى ربه في أجواف الليالي، يرفع يده إلى سيده ومولاه، وقد صف قدميه بين يدي ربه تبارك وتعالى بنجواه. عفيف متعفف، وهو مع ذلك مع عفته وتعففه ذو عيال، يعني يحمل حملا ثقيلا على ظهره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. الضعيف الذي لا جبر له، يعني لا عقل له ولا خلق ولا دين يحجزه ويمنعه عما لا يليق ولا ينبغي، وإنما هو سفيه مخالط للقوم لا يؤبه له وليس له من هم. ولذلك جاء من رواية عياض بآخر هذا الحديث تفسير لهذا الذي يكون معهم تبعا ليس له أهل ولا مال ولا ولد، هذا الذي هو الصنف الأول من أهل النار في هذا التقدير، لا يمنعه عقل ولا يحجزه عما لا ينبغي ولا يليق. هذا السفيه يقول الراوي فيه: لقد أدركتكم في الجاهلية وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها، يعيش من أجل فتر بين فخذيها ويدع جنة عرضها السماوات والأرض. لما عرضت امرأة بغي لرجل من الصالحين قال: هيهات، أبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين فخذيك؟ إني إذن لقليل البصر بالمساحة. جنة عرضها السماوات والأرض بفتر؟ أي قل، فهذا لا همة له ولا عزيمة ولا شيء. وأما الثاني الخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق وإن صغر إلا خانه. الكلام ها هنا يفهم، الخائن الذي لا يخفى يعني لا يظهر، فتقول خفيت الشيء يعني أظهرته، وأخفيته كتمته وسترته. الألف يقال لها ألف الإزالة، تدخل على الفعل فتقلبه من حال إلى حال، خفيت الشيء أظهرته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والخائن الذي الخيانة في دمه لا يظهر له طمع وإن دقا وإن كان شيئا يسيرا، لا يملك فرصة يخونك فيها إلا خانك، خنجره في ظهرك ويعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فهذا من أهل النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. الخداع له حياة ومادة وجود، يصبح ويمسي وهو يخادعك، يخادعك، يخادع من أفعال التفاعل والمشاركة، يخادعك عن أهلك ومالك، فكأنه نصب نفسه لذلك الحال لا ينفك عنه أبدا ولا يرين. وذكر البخل أو الكذب حتى تستقيم الخصال خمسا كما ذكر في هذا الحديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وردت روايتها هنا بأو وفي بعض النسخ بالواو، فقال: وذكر البخل والكذب، فإما أن يكون خصلة واحدة لتستقيم خمس خصال كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأهل النار خمسة إذا عدت وجدت: الضعيف الذي لا عقل له يحجزه، والخائن الذي لا يخفى له طمع، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك يفجر ويفحش، ومالك يسرق وينهب ويختلس، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش الذي التصقت الفاحشة بالفحش في لسانه فلا يستطيع أن يقول إلا الكلمة العوراء، فسد تصوره وفسق في تصوره. واللسان عباد الله قلم له مداد، لابد أن يكون لكل قلم من مداد، مداد القلب في دوات القلب، فالقلب يغمس في دواته في القلب في مداد محفوظ في القلب، ثم يصطر اللسان ما هنالك. اللسان قلم يستمد المداد من القلب فهو فرع عليه، وإذا فكل فاحش هو متفحش فحشه في قلبه، وكل منفلت بلسانه انفلاته في ذاته وضميره وفؤاده. وأما إذا ما حجزه قلبه وجعل هذا اللسان وراء القلب فلا ينطق بشيء حتى يمر نافذا من دوات القلب بمداد شفيف عفيف، فلا ينطق إلا بالكلمة الشفيفة العفيفة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر في رواية البخاري في الأدب المفرد عندما قال عياض: يا رسول الله، إن الرجل يسبني في ملأ هم أنقص مني، أفأرد عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران يتكاذبان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقبل رسول الله أن يرد على سب بسب وإن كانت العين بالعين، لأن المسلم ليس بسباب ولا فحاش ولا لعان ولا بديع، وإنما هو عفو مستقيم المنطق لأنه مستقيم القلب فاستقام اللسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا فجاء يهودي فقال: السلام عليك يا محمد، والسام الموت. فقالت عائشة رضوان الله عليها: بل السام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير. ولم تنطق إلا حقا، قالت: بل الهلاك والدمار والموت عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير. فماذا قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم؟ قال: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قال؟ قال: سمعت وردت، لأنه لما قالوا السام عليك يا محمد قال: وعليكم. قال: يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، صلى الله عليه وسلم. انظر عفة لسانه صلى الله عليه وسلم، كان يمزح ولا يقول إلا حقا. جاءت امرأة تقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، احملني. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحملك على ابن البعير. فقالت: يا رسول الله، احملني. قال: أحملك على ابن البعير. فقالت: يا رسول الله، احملني. قال: أحملك على ابن البعير. تقول: يا رسول الله، يعني لا يطيقني، لأن ابن البعير في العرف الدارج هو الفصيل، يعني ابن الناقة الذي فصل عنها حتى لا يرضع منها، فهو لا يقوى على الحمل بعد. فلما راجعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وهل بعير إلا وهو ابن بعير وابن ناقة؟ أحملك على ابن الناقة. تقول: وما يغني عني يا رسول الله، احملني يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحملك على ابن الناقة. فقال النبي: وهل بعير إلا وهو ابن ناقة؟ تقول: زوجي يا رسول الله. قال: الذي في عينه بياض. ففهمت ما يسمى مثلا بالحول الكلي، فتبدو العين بيضاء، أو بالمياه البيضاء التي يسميها الأطباء بالكاتاراكت، فيبدو البياض في سواد العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك الذي هو في عينه بياض. قالت: لا يا رسول الله، ليس في عينه بياض. فقال: وهل من إنسان إلا وفي عينه بياض؟ صلى الله عليه وسلم كان حتى يمزح ولا يقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما استقاموا على هذا الهدي النبوي الشريف استقامت منهم القلوب، فاستقامت الألسنة، ولذلك كان كلامهم رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا يغرفون من معين النبوة ويقبسون الأنوار من مشكاتها رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة: إني لأعرف غضبك من رضاك. قالت: وبما تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي غضبا قلت: ورب إبراهيم، وإذا رضيت عني قلت: ورب محمد. ورب محمد هو رب إبراهيم. قالت صدقت يا رسول الله، والله لا أفارق إلا اسمك، والله لا أفارق إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقع بينه وبين عائشة شيء، فقال من تريدين حكما بيني وبينك؟ انظر كيف كان يلاطفها صلى الله عليه وسلم. عمر، أبو بكر، فقالت أبو بكر، فجاء أبو بكر، أبو بكر أبوها، وسيأتي حكما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضية. فلما جاء أبو بكر رضوان الله عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيني وبينها شيء فاقض بيننا. دعابة كما ترى صلى الله عليه وسلم، وسياسة للأرواح والقلوب قبل الأبدان والأجسام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقولين أو أقول، يعني تعرضين أنت القضية على الحكم أو أعرض أنا عليه القضية، والحكم أبوها رضوان الله عليهما. فقالت قل أنت ولا تقل إلا حقا. فانتفض أبو بكر كأنما لدغته عقرب وتحول خصما، فقام يطعن في خصرتها ويقول يا عدوة نفسها وهل يقول إلا حقا. لما وجدت الأمر على هذا النحو وجد الجد، لم تحتمي حينئذ بعد الله رب العالمين ثم إلا بظهر رسول الله. فكان يحجز أبا بكر ويقول لم ندعك لهذا، لم ندعك لهذا. وذهب أبو بكر منها مغضبا. فلما ذهب أقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت كيف دفعت عنك الرجل يا أنس؟ فجاء أنس فقال اشتري لنا عنبا. فذهب أنس فأتى بما قضى الله تبارك وتعالى وقدر. أما أبو بكر فكأنما كان على مثل الجمر، يخشى أن يغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب عليها الله. إذا غضب عليها الله تبارك وتعالى هلكت، وقد يؤدي الأمر إلى قطع سببه برسول الله فيؤدي ذلك إلى الطلاق. وظل على مثل الجمر يروح ويجي حتى رأى أنسا رضي الله عنهما فقال يا أنس كيف الحال؟ قال قد اصطلح. فدخل غير محتشم وقال دعوتماني في غضبكما وتركتماني في صلحكما، قال اقعد فكل. فقعد فأكل رضوان الله عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.